قال رحمه الله تعالى: باب الإجماع لغة العزم والاتفاق. يطلق الإجماع في اللغة على معنيين، على معنى العزم وعلى معنى الاتفاق، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: أجمعوا أمركم ثم أتوا صفا، يعني اعزموا. ويقول الإنسان: أجمعت أمري، أي عزمته. وكأن وهذا المعنى العزم ليس بعيدا عن الاتفاق ترى، لأنه كأن كانت الآراء عنده متشتتة فضمها على رأي واحد، وهو ما قصده وعزم عليه. واضح؟ عليكم السلام. قال رحمه الله: واصطلاحا اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله اتفاق خرج به ما إذا اختلفوا ولو واحد، ولو ناقض واحد، بل لابد من الاتفاق، أي إجماع الكلمة. مجتهدي الأمة خرج به غير المجتهدين من العوام وطلبة العلم ومن لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد. الأمة خرج بها مجتهدي غير الأمة من غير المسلمين في عصر، وهذا قيد مهم، لأننا في المذهب نشترط انقراض العصر كما سيأتي. في عصر، أي من العصور، على أمر، وأمر كلمة عامة تشمل الأقوال والأفعال وتشمل الاعتقادات كذلك، وتشمل السكوت إلى آخره والتقرير. قال: ولو فعلا، رغم أن الفعل داخل في الأمر، ولكن عطفه توضيحا وتأكيدا، يعني ولو على فعل من الأفعال. ليس بالضرورة أن يكون الإجماع قولي، قد يكون الإجماع فعلي، كأن يفعل المجتهدون كلهم فعلا معينا فيدل هذا على إباحته. أقول: أجمعوا على إباحة هذا، أن هذا مباح. شو الدليل؟ قال: كلهم سووه، كلهم فعلوه، فهذا دليل على أن هذا الفعل مجمع عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجية للإجماع، لأن الوحي لا زال ينزل، فلا حجية للإجماع في حياته عليه الصلاة والسلام. ما تبدأ حجية الإجماع إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وهو حجة قاطعة بالشرع ويثبت بخبر الواحد. طبعا كما تعلمون الأدلة في القرآن، أدلة الدين، القرآن والسنة والإجماع والقياس. والقرآن الكريم ننظر إليه من جهة الدلالة لا من جهة الثبوت، صح؟ أليس كذلك؟ لأن ثبوته قطعي. ولكن دلالة القرآن على نوعين: دلالة قطعية ودلالة ظنية، أليس كذلك؟ كذلك السنة، السنة ننظر لها نظرين: النظر الأول من ناحية الثبوت، والنظر الثاني من ناحية الدلالة. وكذلك دلالة القرآن السنة منها ما هو ظني ومنها ما هو إيش؟ قطعي. أما الإجماع فدلالته قطعية، لأنه يرد على مسألة جزئية، ما تحتمل إيش؟ ما في إجماع دلالته على مسألته ظنية. هذا معنى قوله: وهو حجة قاطعة. واضح؟ فالإجماع لا يرد إلا على مسألة محددة جزئية، بخلاف القرآن والسنة. وهذا ترى من إعجاز القرآن والسنة، أن القرآن والسنة يراد لهما أن يصلح لكل زمان ومكان. فلو كانت الآيات والأحاديث تنص على المسائل بجزئياتها لما صلح لكل زمان ومكان، صح؟ لذلك وجد في القرآن والسنة الدلالات الظنية، وهي حجة ما نختلف، ولكن هناك فرق بين الحجة والحجة القطعية. أما الإجماع قوله هنا: وهو حجة قاطعة، يعني أن دلالة الإجماع على المسألة دلالة ظنية. ولكن هذا ما من وين أتى هذا الشيء؟ من الشرع. لذلك قال: بالشرع. فالإجماع لم يكتسب حجيته من نفسه، اكتسبها من وين؟ من الشرع. مثل قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآية استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله على حجية الإجماع. كذلك مما استدل به على حجية الإجماع قول الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. من يقول لي ما وجه الدلالة من هذه الآية على حجية الإجماع؟ أيوة، الآية قيدت الرجوع إلى الكتاب والسنة بماذا؟ بالتنازع. فإن لم يحصل تنازع فلا نحتاج إلى الرجوع للقرآن والسنة، واضح؟ لأن الآية شرطية، فقيدت واشترطت في الرجوع إلى القرآن والسنة التنازع. مفهوم الآية: فإن لم تتنازعوا فلا ترجعوا، اكتفوا باتفاقكم إلى غير ذلك. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا الحديث وإن يعني روي بأسانيد كثيرة في بعضها ضعف، ولكن نقل عن ابن عبد البر رحمه الله أنه قال أنه يعني يبلغ مبلغ التواتر المعنوي، التواتر لفظي ومعنوي، يعني أنه مقبول. يعني إذن قوله: وهو حجة قاطعة بالشرع، أي أن دلالة الإجماع على مسألته دلالة إيش؟ قطعية. من أين أتى ذلك؟ من الشرع. قال: ويثبت بخبر الواحد. وهنا النظر الثاني للإجماع وهو جهة الثبوت، مثل ما قلنا في السنة، السنة لها نظرين: نظر من جهة الثبوت ونظر من جهة الدلالة. كذلك الإجماع له نظر من جهة الثبوت ونظر من جهة الدلالة، مو كل واحد نقل الإجماع نقبله. فهل نحتاج لنقل الإجماع إلى تواتر؟ الجواب لا، يكفي في نقل الإجماع خبر الواحد. لماذا؟ لأنه ليس أعلى مرتبة من السنة، والسنة نقبل في نقلها خبر الواحد. فمن غير المعقول أن نقبل خبر الواحد في السنة ونرد في الإجماع، واضح؟ أما عن حجية الإجماع والخلاف فيه، فلم يختلف أهل السنة والجماعة على حجية الإجماع، ولم ينكر الإجماع إلا قلة من المبتدعة، منهم أبو إسحاق النظام معتزلي، وبعض الخوارج كذلك، وبعض الرافضة. هؤلاء هم الذين أنكروا الإجماع وحجيته. أما أهل السنة والجماعة فلا يعرف لهم ذلك. أما ما يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من ادعى الإجماع فقد كذب، ما يدريه لعل الناس اختلفوا، هذا النقل صحيح، نقل عن الإمام أحمد، نقله عنه ابنه عبد الله أنه قال: من ادعى نقل الإجماع فهو كاذب أو فقد كذب، ما يدريه أن الناس أو ما يدريك أن الناس اختلفوا. وثم قال: ما يدري بشر والأصم ونحو ذلك. حمل كلام ابن، طبعا اتفق أصحاب الإمام أحمد على أن الإمام أحمد لا ينكر الإجماع، وأن قوله هذا ليس معناه أنه ينكر الإجماع، ولكن نظروا في توجيه كلامه. طيب إذا ما كان هذا الكلام ينكر الإجماع، طيب ما توجيهه؟ ذكرت عدة توجيهات. التوجيه الأول أن هذا من باب الورع، كقوله رحمه الله في حرام أنه إيش يكرهه، أو مثلا في كقوله مثلا في شيء لا أحبه أو لا، واضح، يتجنب عبارات التحريم والتحليل ورعا، فقيل إن هذا من هذا الباب، أنه يتجنب إطلاق الإجماع من باب الورع. هذا قول. القول الثاني أو التوجيه الثاني لكلمة الإمام أحمد رحمه الله أنها موجهة لمن ليس له أهلية لحكاية الإجماع وليس للعموم. ويدل على ذلك أنه ذكر في نفس الرواية الأصم وبشر، وبشر هو بشر المريسي المعتزلي، والأصم كذلك من المعتزلة. فأصل إيراد القول هذا قصد به هؤلاء ممن لم يصل إلى مرتبة أهلية نقل الإجماع، قال ما يدريه، فيقول أنه قصد فئة خاصة ولم يقصد العموم. واضح؟ وقيل أيضا من التوجيهات التي وجه منها كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه يقصد ما بعد عصر الصحابة، أما عصر الصحابة فلا ينكره. هذه أهم التوجيهات التي وجه فيها كلام الإمام أحمد رحمه الله، وكما قلت لكم قد اتفق أصحابه واتفق أهل السنة أنه لم يقصد نفي الإجماع، بدليل أن الإمام أحمد رحمه الله نفسه احتج بالإجماع، أن الإمام أحمد نفسه احتج بالإجماع، فقد احتج بالإجماع في مسألة دخول أولاد المسلمين الجنة، ما سئل عنها قال لم يختلف المسلمون في أن أولاد المسلمين في الجنة، وكذلك حكي عنه أنه احتج بالإجماع على نجاسة الدم، قال لم يختلف المسلمون على نجاسة الدم. طبعا هل هذا الإجماع يسلم أو يسلم هذه قضية أخرى، ولكن القضية أن الإمام أحمد حكى الإجماع ويعني اعتبره واعتبر به. طيب إذن الإجماع حجة. نعم بالنسبة للتوجيه الأول أنه على سبيل الورع، شيخ يعني هو لو سلمنا له سبيل الورع ما يكون شيخ التورع عن مقتضى الإجماع أو لا التورع عن نفض الإجماع، يعني هو مثلا لو قال رجل لا تقل إجماع فنقول لا أعلم فيه خلاف، صحيح، ثم على هذا يعمل بهذا بعدم علمه بالخلاف، فهذا عمل بمقتضى الإجماع دون تصريحه بنفض الإجماع، مع هذا شيخ يعني تورع عن العمل بمقتضى الإجماع أو لا عن التورع باللفظ؟ لا مو بالضرورة، لا، لأن أنت متعبد بما بلغك من العلم، فإذا أنت ما بلغك خلاف في المسألة فالمسألة عندك في حكم الإجماع حتى يصل الخلاف. واضح؟ فما في إن شاء الله تعارض، بس هذه عبارة لفظية لإمام أحمد، قال ما أقول لا تقول أجمعوا، بل الأصدق أن تقول لم يختلفوا، لكن المقتضى واحد، أنك تعمل بالإجماع حتى يأتيك الخلاف، لأن ليس من شروط الإجماع أن تتيقن عدم الخلاف، ليس من شروطه أن تتيقن 100%، صح ولا لا؟ مو قلنا يثبت بخبر الواحد؟ نعم. إذن ليس من شروطه أن تتيقن، يكفي فيه الظن. نعم يكفي فيه الظن، لكن إذا ثبت بالظن الغالب أصبحت دلالته قطعية، مثل السنة، السنة إذا رويت برواية الفرد عن الفرد نقبلها ولا ما نقبلها؟ نقبلها ونعمل فيها وجوبا، صح؟ ولكن دلالتها ظنية فلا تعارض، تكون دلالة قطعية على ثبوت ظني. بالضبط بالضبط بالضبط. ثم قال رحمه الله بعضهم وجه الكلام على أنه يقصد به الإجماع السكوتي، كذلك قيل هذا صحيح، قيل هذا أنه قصد الإجماع السكوتي، وما يدريك لعلهم اختلفوا، صحيح. وقيل توجيهات كثيرة أيضا، كل كتب الحنابلة الأصولية في باب الإجماع يذكرون كلام الإمام أحمد رحمه الله، لكن ما في أحد قال أنه قصد نفي الإجماع مطلقا، فالسفهاء هذول يطلعون يقول لك ما في إجماع وأنا على مذهب الإمام أحمد، وهذا ما عنده سالفة ما يفهم. شيخنا في مسألة دلالة الإجماع كونها قطعية، كانت شيخ دلالة الكتاب والسنة لفظية الظنية لكونها لفظية، فما يقال دلالة الإجماع أو لا لأنها حتى لفظية؟ لا، بس الإجماع قاعدين ينصون على مسألة جزئية، لكن شيخ هذا مبني كله على استقراء الكلام اللفظي لجميع الأئمة الذين نقلوا صحيح قوله. بس على مسألة محددة مو مختلفين فيها، ما في إجمال باللفظ، لكن القرآن والسنة لا، في إجمال، هذا الوجه. ثم قال رحمه الله ولا يعتبر فيه وفاق العامة، ومعقولة والله قاعد أسأل العالم واحد واحد شو رأيكم، ما يعتبر أكيد يعني. والعام قيل مأخوذ من العمى وقيل مأخوذ من العموم، قيل مأخوذ من العمى بمعنى عدم إبصار الحق، من أنه ما يبصر الأدلة بوجهها الشرعي الصحيح، وقيل مأخوذ من العموم أنهم أعم الناس، والعام هو من دون من ليس له اشتغال بالعلم، يعني من ليس له اشتغال بالعلم، فهذا لا يعتبر أكيد يعني إجماعه، ولا خلافه. يعني لو قال أنا خالف الإجماع أقول له خير إن شاء الله. ولا من عرف الحديث يعني فقط، واحد مشتغل بالرواة من رواة الحديث، إذا خالف إجماع الفقهاء ما يعتد به. أو اللغة، واحد فطحل في اللغة، إمام من أمة اللغة، وخالف في مسألة فقهية مو فقيه، ما يؤخذ بكلام، ما نقول والله نقض الإجماع. أو الكلام، يعني الكلام مثل ما قلنا يطلق على العقائد، وعرفنا أن علم الكلام لماذا سميت، سمى بعض العلماء علم العقيدة بعلم الكلام، ها؟ تشهر مسألة الكلام، أي لأن من أشهر مسائل الخلاف عند المتكلمين وعندها مسألة الكلام، لفظ كلام الله عز وجل، وهذا مر معنا لما تكلمنا عن القرآن، وذكر ذلك أيضا الفتوحي المصنف نفسه في شرحه، أن وقيل أن العلم الكلامي سمي بذلك لأن أشهر مسألة اختلف فيها أهل القبلة مسألة الكلام، فسمي علم الكلام، فأصطلح على أن علم العقيدة هو علم الكلام. فلو رجل متضلع من علم العقيدة أو علم الكلام ما يقبل أيضا قوله، ونحوه يعني بلاغة العروض النحو إلى آخره. قال أو الفقه أو أصوله، طيب كيف حنا منه نأخذ إذن؟ ما خلى أحد. قال لا، لا يعتد بإجماع الفقيه في مسألة أصولية ولا الأصول في مسألة فقهية، واضح؟ طبعا الكلام عمن اختص بالفقه دون الأصول أو اختص بالأصول دون الفقه، لكن من كان مجتهدا، ونحن ما نتكلم ترى هذا المحدث هذا مو جاهل بالفقه، ها؟ قد يكون فقيه لكن ما وصل إلى مرتبة الاجتهاد في الفقه، مو أنه ما يفهم في الفقه، لا يفهم أحسن من كل الموجودين الحين يمكن، ولكن المقصود أنه لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد في الفقه. قل مثل ذلك في اللغة، قل مثل ذلك في الكلام، لأن قديم العلماء موسوعيين، لكن إحنا نتكلم عن مرتبة الاجتهاد لا مطلق المشاركة في العلوم. كذلك الفقيه رجل مجتهد في الفقه لكن في الأصول مو مجتهد، يعني مجتهد في الفقه لكن أصوله ما اجتهد فيها، قلد فيها غيره، مثل اللي يسمونه مجتهد مذهب، هذا ما يعتد بكلامه في الإجماع في المسائل الفقهية. ولا الأصول إذا كان فقيه ما يعتد بإجماعه في إيش؟ في الأصول. في مسألة أصولية، عفوا، في مسألة أصولية وليس في مسألة فقهية، لذا قالوا أو الفقه أو أصوله، يعني الفقه في مسألة أصولية أو الأصول في مسألة فقهية، نعم. أو فاته بعض شروطه، أي شروط الاجتهاد، عليكم السلام في الوقت، يعني كما سيأتي في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى، شروط المجتهدين كما سيأتي، أن يكون عالم في اللغة، عالم في الناسخ والمنسوخ، أن يعرف أحاديث الأحكام، آيات الأحكام، مو بس كذي، أن يكون إثبات الأحاديث عنده ما يقلد في إثبات الأحاديث، إذا عنده حديث ثبت هو اللي اكتشف أنه ليش ثبت وليش ضعيف، لكن واحد يقلد في تصحيح الحديث ضعيف هذا مو مجتهد إلى آخره. فمن فاته بعض شروطه، يعني لو حتى قالوا لو لم يبقى إلا شرط واحد ما يعتد به في الإجماع. طبعا كل هذه المسائل لما يقول أو ولا يعتد إذا كان في كذا، إذا كان كل مسألة وجد في من قال بها، يعني وجد من قال بأن العامة لهم، وجد من قال بأن أهل الحديث يعتد، وجد من قال، لذلك نفى. وإلا فإن ما سبق من التعريف يغني عن ذكر هذه المنفيات، ولكن لأنها ذكر من العلماء، ذكر عنه من أثبته، فأراد أن ينفيها عن لتبين لطالب العلم المسألة بتمامها. قال ولا كافر، يعني ما يجبع، لا يقبل إجماع كافر ببدعة. طبعا الكافر الأصلي هذا خاصين منه، الكافر الأصلي والمرتد والعياذ بالله كل هؤلاء خاصين منهم، لكن هنا لا، قال ولا كافر ببدعة عند مكفره، يعني قد يرتكب الإنسان بدعة من البدع مكفرة، وقد يكون تكفيره مختلفا فيه. فهنا قالوا إيش؟ قال إذا كان الإنسان يعتقد أن بدعته مكفرة ما يقبل قوله إيش؟ ما يقبل قوله هو. بمعنى لو مسألة مثلا أجمع عليها المجتهدون إلا هذا شخص مجتهد في الفقه ولكن عنده بدعة، فعند من يكفره بهذه البدعة الإجماع صحيح ولا ضعيف؟ لا صحيح، لأن قوله اللي هو خالفهم الآن قوله غير معتبر صح. فإذا كلهم أجمعوا إلا هو، فعند من يكفره بالبدعة الإجماع صحيح، وعند من لا يكفره الإجماع غير صحيح، لأن هذا وجد إيش؟ رجل مجتهد مسلم خالف إيش؟ الإجماع. قال ولا كافر ببدعة عند مكفره ولا فاسق مطلقان. فاسق وهو مرتكب كبيرة أو إيش؟ مصر على صغيرة. على صغيرة. إيش فيها؟ كلامك وجيه صحيح، ولكن أيضا إذا كان من ضمن قد يكون إنسان ما يعتبرها بدعة أصلا مثلا، أو يعتبر بدعته غير مفسقة ولا مكفرة، يعتبرها متأول مثلا، لكن إذا كان بدعته مفسقة يدخل في الفسق طبعا. صدق. لذلك قالوا مطلقا، أي سواء كان فسقه ببدعة أو بعمل. قال ولا ينعقد مع مخالفة واحد. الإجماع ما ينعقد مع مخالفة واحد من المجتهدين. لو 1000 مجتهد عندنا 999 أجمعوا على مسألة واحد خالف ما يعتبر إجماع. قال وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر. وهذه مسألة انفرد بها الحنابلة عن الثلاثة، وهي مسألة اشتراط انقراض العصر. ما معنى مسألة انقراض العصر؟ الآن لو أجمع العلماء، لو افترضنا أن في زمننا هذا 100 مجتهد واتفقوا على مسألة من المسائل، عند الأئمة الثلاثة مالكية والشافعية والأحناف حتى منصوص ذلك في الورقات أنه ينعقد الإجماع ولو رجع بعضهم بعد ذلك، لذلك يقولون لا يجوز له أن يرجع. يعني الإجماع أول ما يجمعون ويثبت الإجماع خلاص انعقد الإجماع، حتى عليهم هم ما يخالفونه. واضح؟ عند الإمام أحمد لا، عند الحنابلة قالوا لا يجوز أن يرجع أحدهم، فإن رجع نقض الإجماع وكأن الإجماع لم يكن. وهذا معنى إيش؟ انقراض العصر. ما معنى انقراض العصر؟ أي أن يموت آخر واحد من إيش؟ من المجتهدين. لكن سنقع في مشكلة هنا، أنه كل ما ولد شخص وصار مجتهدا تطول مدة العصر. لذلك هنا قال وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر، يعني اجتهد 100 هؤلاء وأجمعوا على مسألة، وكان في طفل عمره 10 سنوات، هذا الطفل اجتهد ودرس وكذا وأصبح مجتهدا قبل أن يموت 100، ثم قال لا أنا ما وافقكم على خالفهم في هذه المسألة، نقض الإجماع. عند الحنابلة، عند الجمهور لا، لا يجوز له أن يخالفهم لأنه يعتبر هذه مخالفة إجماع. لذلك قال ولا ينعقد مع مخالفة واحد وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر. قال ولو تابعيا مع الصحابة، لو افترضنا أن الصحابة أجمعوا على مسألة ثم نبغ تابعي وأصبح مجتهدا وخالفهم، قال لا يعتبر ما أجمع عليه الصحابة إجماعا. وهذه في الحقيقة عند الإمام أحمد فيها روايتين. الرواية المعتمدة ما ذكره هنا أن حتى الصحابة يشملهم هذا الحكم وهو انقراض العصر، والرواية الثانية يعني الإمام أحمد أنه لا، الصحابة لهم حكم خاص وأنهم لا يشترط في حق إجماعهم انقراض العصر، يعني لا يجوز لتابعين أن يخالفهم. وطبعا تكلموا في الروايتين وذكروا أن يعني استدلوا على رواية المعتمدة في المذهب بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتدون باجتهاد المتابعين، حتى أن الإمام، حتى أن صحابي جلي أنس بن مالك رضي الله عنه في آخر حياته قد كبر في السن وطعن في السن، كان يسأل في مسائل فكان يحيل على الحسن البصري، أنا أنس رضي الله عنه كان في البصرة، فكإذا أتاه سأل قال اذهب إلى مولانا أنس فإنه حفظ ونسينا. صحابي كان يحيل إلى تابعي، فدل ذلك على إيش؟ على أنهم إيش؟ معتد باجتهادهم. كذلك علي رضي الله عنه كان يقبل كلام شريح القاضي، وربما شريح خالف الإمام علي رضي الله عنه، ربما خالفه ومع ذلك يعتد بذلك إلى آخر ذلك، حتى يعني مسائل كثيرة جدا خالف فيها التابعون الصحابة. إذن مسألة انقراض العصر حتى الصحابة يشملهم هذا الحكم. قال أو تابعه مع التابعين، كذلك لو أجمع عصر التابعين التابعون في عصرهم على مسألة فجاء تابع تابعي وخالفهم ينقض إجماع التابعين. نعم شيخ، مسألة عدم مسألة اشتراط انقراض العصر، شيخ أنا في ذهني إشكالين على هذا، وهي على المذهب أن على هذا يلزم تسلسل المجتهدين وعلى هذا ليس هناك. لا ما يلزم، من قال ما يلزم؟ هل لازم يكون في مجتهد؟ ما يلزم من ناحيتين، من الناحية الأولى قد ما يطلع مجتهد، الناحية الثانية ممكن ما يخالفهم. إذا ما وقع مجتهد شيخ ما راح يكون هناك مجتهد إلى قيام الساعة، فقد شيء لا يعطي. ليش؟ من قال مو شرط بالضرورة؟ يعني قد يبقى مجتهد شيخ بدون بدون مجتهد قبله، ممكن يأخذ علم الحديث من مجتهد في الحديث جزئي، يأخذ الفقه من مجتهد في الفقه، ثم قد ما يخالفهم. شيخ متصور، يعني شيء متصور. ما يقع الإجماع حتى يعني حتى هو يموت. لا لا أيوة لا لا مو هذه، وهذه مسألة الجاية. قال لا موافقته، وهذا القيد اللي ذكره يجيب على استشكالك. يعني استشكال أخونا الشيخ أحمد يقول يلزم من ذلك أن كل ما نبغ مجتهد تطول مدة الإجماع، نقول لا ما يعتد إلا بمخالفته لا بموافقته. يعني لو أجمع المئة اللي ضربت لهم مثلا قبل قليل ثم ظهر مجتهد بس ما تكلم في المسألة، ما نقول فور كونه مجتهدا نقض الإجماع حتى لا نشوف رأيه، لا الإجماع منعقد متى نرجع إلى كلامه؟ إذا خالفهم. وهذا معنى كلامه، قال لا موافقته، يعني ما نعتد بموافقته، يعني لو سكت ولم يتكلم بشيء ما كأنه طلع عندنا مجتهد. واضح؟ على المجمعين يعتبر الإجماع على المجمعين، أما هو متى نرجع إلى كلامه؟ إذا خالف. بس ما نقول له بس يا جماعة لحظة وقفوا الإجماع لين نشوف رأي هذا، لا الإجماع انعقد خلاص. يعني لو ماتوا كلهم وهو حي انعقد الإجماع ولا لا؟ انعقد إلا إذا خالف. ها عبد الله تبي كم؟ السلام عليكم. والله ما عندي كافي ولا تبي ما صرت للباقي لا تضيعه. طيب ثم قال رحمه الله نعم يعني سو قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم لو قدر أن مثلا 100 مجتهد اجتمعوا على مسألة على مثلا حكم معين ثم في هذا الوقت اجتمعوا على حكم صحيح، ثم بعد ساعة أو مدة معينة خالف أحد المجتهدين ثم ذهب إلى حكم آخر، يلزم من ذلك أنه اجتمعوا على ضلالة، أنه اجتمعوا على ضلالة في ساعة أو في وقت. كلامك وجيه، وهذا دليل الجمهور على مسألة انقراض عدم اشتراط انقراض العصر. ولكن في له رد أن لا تجتمع، كلمة تجتمع مجملة، قد يقصد بها لا تجتمع حتى ينقرض العصر، أو لا تجتمع ولا يشترط انقراض العصر. يعني ممكن نحمل الحديث على ما نحن عليه فنقول ما اجتمعوا إلى الآن لين يموتون، ما وقع اجتماع، فنقول ما وقع اجتماع، فبالتالي ما يلزم المحذور. يعني ثم قال رحمه الله وليس إجماع الأمم الخالية ولا أهل المدينة حجة، يعني ما قبل الإسلام طبعا ما ليس إجماعهم بحجة، اليهود والنصارى وغيرهم ولو كانوا على دينهم الحق يعني ما يعتد، ولا أهل المدينة خلاف الإمام مالك رحمه الله الذي كان يعتد بإجماع أهل المدينة خلاف الأئمة الثلاثة طبعا، ومنهم الإمام أحمد أنه لا كان يعتبرهم من المسلمين يعني ومن المجتهدين. ولكن بعض المحققين حاول أن يعني يجمع بين كلمة الإمام مالك في هذه وكلمة الجمهور بأن مقصود الإمام مالك ما توارثه أهل المدينة من العمل، الصلوات والصاع ونحو ذلك مما لم يتغير منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم حاول يوجه كذا، لكن على كل حال اشتهر عن الإمام مالك الاحتجاج بمذهب أهل المدينة ويعتبر إجماع أهل المدينة إجماع. قال ولا قول الخلفاء الأربعة، وهذه أيضا لما محب فيها روايتين، رواية يعتد فيها بقول الأئمة الأربعة رحمهم الله ويعتبره حجة قائمة بذاته مستدلا بقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولكن المعتمد في المذهب لا، أنهم كالصحابة رضي الله تعالى عنهم، بمعنى إذا خالف غير الأربعة من الصحابة الأئمة الأربعة يعتد بخلافهم. ما نقول لا مدام أجمعوا الأربعة معناته إجماع، نقول لا. قال ولا أهل البيت وهم علي وفاطمة ونجلاها. طبعا أهل البيت هذا المصطلح يطلق له إطلاقان، إطلاق فقهي صح التعبير في باب الزكاة وباب الغنائم، ويقصد به من؟ بنو هاشم، يقصد بنو هاشم وبنو المطلب. بنو هاشم وبنو المطلب هؤلاء اللي تحرم عليهم إيش؟ الصدقة والزكاة ولهم الخمس من المغانم. ولكن هناك إطلاق أخص وهم ما يسمى بأهل الكساء، الذين نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. جاء النبي عليه الصلاة والسلام وضم فاطمة في كسائه وعلي والحسن والحسين وقال هؤلاء أهل بيتي. فبعضهم طبعا الشيعة كما تعلمون يقولون أن قول أهل البيت حجة، لكن أهل السنة والجماعة قاطبة يقولون علي وفاطمة والحسن والحسين كالصحابة رضي الله تعالى عنهم في أقوالهم، واضح من ناحية الحجية رضي الله تعالى عنه. قال بإجماع، يقول يعني ولا أهل، يقول ولا أهل المدينة حجة ولا قول الخلفاء الأربعة ولا أهل البيت وهم علي وفاطمة ونجلها رضي الله عنهم بإجماع، ليس بإجماع ولا حجة مع مخالفة مجتهد. إذا خالفوا مجتهدا فخلاص ما يعتبر قولهم إيش؟ حجة. قال ولا يلزم الأخذ بقول أفضلهم، يعني إذا اختلف عندك، طبعا هذه في بعض النسخ وبعضها لا، أبي نسخة الضياء فيها هذه عندك، هذه موجودة شيخ أحمد، ولا يلزم الأخذ بقول أفضلهم، أي موجودة صح أي بس مو في المتن. ها نعم، يعني إيش يعني يقول لك لو اختلف المختلفون، يعني لو اختلف أبو بكر مع عمر رضي الله عنه من أفضل، لا يعني أن قول أبو بكر حجة، فالفضل لا يستلزم الحجية، هذا اللي يريد أن يوصل شيء، وهذا استطراد يعني. أنا أظن أن هذا مقحم لأن هذا لا علاقة له بباب الإجماع، هو نوع من الاستطراد يعني. فلما نقول أن إجماع الأربعة من الخلفاء ليس حجة لا يعني ذلك أننا انتقصنا فضلهم أو أنه إلى آخره، أو إذا اختلف مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبو موسى الأشعري مثلا أو مع أنس أو غيره، ما نقول لأن هذا قاله عمر معناته حجة قطعا، لا شك أن قول عمر أجل، لكن لا يعني ذلك أنه حجة، فلا يلزم الأخذ بقول أفضلهم لأنه أفضل، فالأفضلية شيء والاعتداد بالقول شيء آخر. طيب ثم قال وما عقده أحد الأربعة من صلح وخراج وجزية لا يجوز نقضه. إذن أراد أن يفرق بين أقوال الأئمة الأربعة خلفاء الراشدين الأربعة وبين عقودهم وعهودهم. الأول أقوالهم باعتبار أنهم صحابة عاديين، الثاني باعتبارهم خلفاء. طيب ما وجه الاحتجاج بأفعالهم كخلفاء مع عدم الاحتجاج بأقوالهم كصحابة؟ الإجماع أنهم فعلوا شيئا لم ينكره الصحابة عليهم، وبالتالي اكتسب فعلهم الإجماع من إيش؟ من إجماع الصحابة وعدم إنكارهم عليه. من صلح وخراج، الصلح أن يتصالح مع الكفار، يعني لو استمر الصلح لا يجوز لمن بعد الخلفاء الأربعة أن ينقض هذا الصلح، يعتبر هذا إجماع. وخراج يعني أن كما حكم عمر رضي الله عنه بأرض العراق بأن تكون أرضا خراجية كذلك، وجزية طبعا إلا إذا نقضت الشروط، إذا نقض الشرط، إذا أهل الجزية مثلا نقضوا هذا أمر آخر، لكن إذا استمر الحال على ما هو عليه وليس هناك أمد متفق عليه مسبقا فلا يجوز نقضه. ثم قال رحمه الله: فصل. يعتبر انقراض العصر، وهذا ما سبق أن قلناه، يعتبر أي يشترط حتى يثبت الإجماع انقراض إيش؟ انقراض العصر. ومعنى انقراض العصر قال: وهو موت من اعتبر فيه، يعني في الإجماع أن يموت كل من نقل قوله في الإجماع. فيسوغ لهم، يعني ينبني على ذلك، ينبني على اشتراط انقراض العصر أنه يسوغ لهم إيش؟ المخالفة. فيسوغ لهم ولبعضهم الرجوع لدليل، لابد طبعا يكون بالدليل. قال: ولو عقبه، يعني ولو مباشرة ما عندك مشكلة، بل لو بعد 10 سنين 5 سنين 6 سنين، المهم أنه يموت دون أن يرجع يثبت الإجماع. إذا مات الكل قبل أن يرجعوا ثبت الإجماع. نعم. أي نعم، إذا ما عنده دليل لا نقول له وقف، لابد طبعا لابد يكون لي دليل. ها؟ دليل تكون دلالة قطعية ولا دليل؟ لا مو شرط قطعية، يعني لابد، يعني يريد أن يقول لما خالف الإجماع لابد أن يأتي بمبرر، لأن قد يكون اختلط، قد يكون حصل، فحتى نعرف أنه فعلا خالف عن دراية احتياطا. يعني قال: لا عدد التواتر، يعني لا يشترط حتى يثبت الإجماع أن يكون وصل المجتهدون إلى حد التواتر، لأن القضية ليست قضية رواية، القضية قضية رأي، فلا يشترط. يعني لو بس ما عندنا إلا مجتهدين اتفاقهم إجماع، بل لو واحد رأي إجماع كما سيأتي. قال: فلو لم يكن إلا واحد فإيش؟ فإجماع. تخيل يكون قول حجة. شوف. ثم قال: وقول مجتهد في اجتهادية، يعني في مسألة اجتهادية، تكليفية، يعني قد يكون اجتهادية بس ما يترتب عليها تكليف، مثل الصحة والفساد. لا مو الصحة والفساد، يعني مثل من أفضل الملائكة ولا النظرية، اي يعني ملائكة ولا بني آدم، لا ترتب عليها عمل، اي يعني هذه مسألة اجتهادية بس مو تكليفية، ما يترتب عليها عمل، فهذا لا ما لكن لاحظوا القيود. يعني أول قيد الآن هذا الإجماع السكوتي، ترى شرع الآن في بيان الإجماع السكوتي. أول شيء مجتهد، القيد الأول. القيد الثاني مسألة اجتهادية يعني غير إجماعية. القيد الثالث تكليفية، يعني يترتب عليها تكليف وعمل. القيد الرابع انتشر، خرج بذلك ما إذا كان قال سرا مثلا، ما أظهر قوله. ها؟ هذا الإجماع السكوتي، نعم لابد يكون منتشر. القيد الخامس ومضت مدة ينظر فيها، يعني مضت مدة تسمح بأن يكون اطلع عليها المجتهدون البقية ونظروا فيها ودرسوها. ما نقول والله اشتهر يلا خلال ساعة ما في أحد، إذا الإجماع سكوتي. لا صبر شوية، يكون لا تمضي مدة شنو، يكون تأنوا المجتهدون، نظروا في كلامه. كم قيد الآن؟ خمسة. يعني سكتوا الآن ها؟ قيد السادس وتجرد عن قرينة رضا وسخط، أي سكوت الساكتين تجرد عن قرينة رضا وسخط. فالسكوت هنا المقصود به السكوت المجرد، يعني قد يكون واحد ساكت بس صدر منه ما يدل على عدم رضاه، واضح؟ مثل أن يعني أي فعل مو شرط كلام، إذا كان كلام انتهى الكلام، لكن إذا فعل مثل أشار بيده مثلا أن هذا كلام ضعيف، أو قال ترك عنك مثلا، أو قام، المهم أن سكوته ليس مجردا عن قرينة تدل على رضا أو سخط. إذا كان فيه في سكوته ما يدل على الرضا والسخط، كأن يأتي بعبارة يقول والله إحنا مثلا ودنا نتكلم بس ما نقدر نتكلم مثلا، أو يكون في شيء صادة، المهم أن يكون سكوت الساكت من المجتهدين مجردا عن ما يدل على رضاه أو سخطه، واضح؟ كم قيد الأنصار؟ سابع. ولم ينكر، ولم ينكر هذا ال، والله نقدر نخلي قيد واحدة اللي هو تجرد عن قرينة، نقدر نقول لم ينكر يعني سكت، ولم ينكر متجردا سكوته عن إيش؟ عن قرينة. هذا أفضل أن نجمعه نجعلهم في قيد واحد، أفضل من من من يعني تفريقه. نعم. لو كان قرينة نفس يعني العقل، إيه بس ما صار سكوتي، دخلنا كأنه صار شبيه بالقولي، وصحيح هو أفضل الرضا ما اختلفنا، لكن اللي هو يتكلم الآن عن أن يكون مجرد حتى يريد إثبات الإجماع السكوتي. قال قبل استقرار المذاهب، يعني ما يعني بعد استقرار المذاهب، يكاد يكون المذاهب استوعبت المسائل الفقهية كلها تقريبا، يندر يعني، لكن إذا استقرت المذاهب يعني ممكن نقول مثلا كأنه قلد، في احتمال أن قلد أحد المذاهب أو كذا، ولكن إحنا نقول لا، لكن إذا كانت مسألة مستجدة مثلا، فإذا القيد استقرار المذاهب هذا يشكل عليه ما إذا كانت مسألة مستجدة لم يتكلم عنها أرباب المذاهب. قال جواب، الجواب قال إجماع ظني. الخبر قوله إجماع ظني خبر المبتدأ الأول اللي هو قول مجتهد، كل هذا خبره يقول لك هذا إجماع ظني، يعني إجماع يسمونه إجماع سكوتي، يعني دلالته ظنية لا قطعية. احنا قلنا مساء الإجماع حجة دلالته قطعية، أما هذا لا، ولكن يعمل به، مثل الحديث اللي دلالته ظنية. قال للأخذ بأقل ما قيل كدية الكتاب الثلث. الآن مسألة دية الكتاب اختلف العلماء فيها على أقوال، المذهب عندنا على نصف من دية إيش؟ المسلم الكتابي، احنا نتكلم على نصف من دية المسلم، وقيل بعض المذاهب قال دية كاملة، وبعضهم قال كالشافعي رحمه قال ثلث الدية. الآن هم اتفقوا على أن لا يأخذ الثلث، صح؟ لكن هناك من زاد إلى النصف، وهناك من زاد إلى التمام، هل نقول أجمعوا على الثلث؟ أيش رأيكم؟ هل أجمعوا على مقدار الثلث؟ يعني واحد قال له ثلث، واحد قال له نصف، واحد قال له كاملة، المقدار المشترك بين الأقوال شنو؟ الثلث. هل نقول أن القول الذي يدعمه الإجماع هو القول بالثلث؟ إجماع لا يقل، إجماع على مشروعية الثلث، ليس لا يزاد على الثلث. بس إحنا الآن واحد يبي يعمل، أعطيه كم يعني الحين؟ لو هل لمن يقول أن له الثلث يقول أنا معي الإجماع؟ أنا ما اختلفنا أنهم ما قلوا عن الثلث، بس نبي ثمرة من ذلك، ما أي قول نختار إذن؟ هل نختار الثلث ونقول الإجماع يدعمه؟ ما يقل أقل من الدين لا، ما حد قال أقل من الثلث، نقول لا، هو صحيح ما حد أعطى أقل من الثلث، ولكن ذلك لا يعني إجماعا على الثلث. ليش؟ لأن الذي قال بالنص مثلا أجمع، قوله مركب من أمرين. الأمر الأول أنه يعطى الثلث، يعطى النصف. الأمر الثاني أنه لا يجوز أن ينقص على النصف، فهو ما وافق الثلث من هذه الحيثية، صح؟ كذلك من قال بالدية الكاملة. إذن هذا اللي يريد أن يقوله، يقول لا الأخذ بالأقل، يعني لا تقول لي إذا كان مسألة فيها مقادير فلا تقول الأقل هو الإجماع، لا، لأن الأقوال الأخرى مركبة من أمرين. الأمر الأول أن مثلا النصف، والأمر الثاني أنه ينفي عنها الثلث. فالقول الثاني والثالث ينفي أن يقتصر على الثلث، فإذا ما في إجماع. طيب نعم، شخص يقول يعطى الثلث يكين الباقي ضمن، لا ما نقدر، ما نقدر نقول كذي، لأنه قول واحد، لأن يعطى الثلث يقينا، لكن هو الدية مو مجزأة أجزاء حتى نقول والله هذا الجزء هذا ظني وهذا يقيني، هي دية واحدة، يا ثلث يا نصف، ما نقدر نجزأ. وإن شئت أن تقول فيكون لفظي، ما في مشكلة. شيخ، هذا يلت الأحكام، يعني لو اختلفوا فنحن نقول أول وجوب ثاني استحباب، فنقول أجمع على المشروعية. صحيح، ولكن هذه مسألة مرت معنا في باب الوجوب إذا تذكر. هل الوجوب أو باب الأمر، هل الأمر مشترك بين الوجوب والاستحباب؟ تذكرون هذه المسألة بحثت إيه؟ ولا مو مشترك؟ هذه بحثت المسألة. على كل حال ما نقدر نقول الوجوب والاستحباب أن والله مجمع الاستحباب واختلف في الوجوب، نقول لا، ما نقدر نقول كذي. أقصد مجمع على المشروعية. صحيح، ممكن تقول، بس المشروعية شيء والاستحباب شيء. إيه. ممكن نقول أجمعوا أنه لا ينقص على الثلث. لا ينقص على الثلث، لكن ما تقول أجمعوا على الثلث، لأنهم ما أجمعوا على الثلث، لأن في هناك قولان آخران ينفيان عنه جواز إعطاء الثلث. نعم. ثم قال ولا إجماع يضاد آخر ولا عن غير دليل. هذه آخر مسألة لأن حتى ما نطيل عليكم نختم بهذه. قل ولا إجماع يضاد آخر، يعني لا يجوز أن يأتي إجماع يضاد إجماع قبله، ينقض الإجماع الثاني هذا. مدام أجمعوا على شيء لا يجوز أن يخالفه شخص، ولا يجوز أن يخالفه جماعة، فلا يجوز إجماع يضاد آخر. ولا عن غير دليل، ولا يجوز إجماع عن غير دليل، يعني لابد أن يكون الإجماع مستند، لأننا مصدر التشريع عندنا القرآن والسنة، صح؟ صح. فلا بد لكل إجماع من مستند، علمه من علمه وجهله من جهله. طيب قد يقول قائل خلاص إذا مش حقه تأخذ الإجماع، خذ من الدليل مباشرة. ها صح ولا لا؟ نقول له طيب خلاص لا تأخذ السنة، خذ من القرآن مباشرة. نقول القرآن السنة مبنية على الوحي، خلاص لا تأخذ السنة. طيب يقول ماشي، إذن شنو فائدة الإجماع؟ يقول فائدة الإجماع أنها أراحتك من عناء البحث عن الدليل، وأراحتك من دلالة الدليل الظنية وجعلتها قطعية، ليس كذلك؟ فهناك فائدة عظمى من الإجماع، أنها جعلت الدلالة قطعية، حولتها من ظنية إلى قطعية، يعني كأن للدليل عدة دلالات، ريحك المجتهدون وقالوا لا الحديث هذا مقصود فيها كذا، انتهى الأمر، لا تبحث في غيره. أيضا هناك مسألة كنت تناقشت فيها مع الشيخ، تذكر يمكن نقرأ نظم الورقات، أحيانا في مسائل نقل فيها الإجماع بس ما تلقى، تبي دليل ما تلقى. كيف يقول ولا يجوز إجماع عن غير دليل؟ كيف؟ قد يقال والله أعلم أن المجتهد ممكن أحيانا يأتي بمسألة لكن تقول لعطني دليلها ما يقدر يعطيك إياها. كيف يكون قد تشرب القرآن والسنة تشربا وسرى القرآن والسنة في دمه، بحيث يعرف أن هذا هو مقصد الشريعة في هذا الأمر، يقول أنا متأكد أن هذا مقصد الشريعة حسب ما يظهر لي، لكن ما أقدر أجيب لك دليل معين. وهذا يمكن ما يعبر عنه الآن بمقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة يقول لك الشريعة في هذه المسألة ما تقول إلا بكذا، ثم يأتيك ممكن يأتيك بشواهد أخرى، لكن دليل خاص في هذه المسألة لا. فقد يكون الدليل مجموع ما تشكل عنده من اختلاط الآيات والأحاديث، فشكلت عنده إيش فهما معينا أن هذه المسألة هي كذا، فإذا وافقه عليها المجتهدون الآخرون خلاص. ما تقول أعطوني أدلتكم، أدلتهم داخلني. فإذا الإجماع إذا ثبت أراحك من عناء البحث عن دليل خاص، وإذا وجدت الدليل أراحك في البحث عن عناء إيش ظنيته من قطعيته، فحصل لك دلالة الدليل في إيش في الدلالة القطعية. قد يكون غير مباشر، أحسن، قد يكون نستطيع أن نقول ذلك أن المستند قد يكون صريح، وغالبا أنا أشوفه مو صريح، لأن إذا كان صريح ما نحتاج يجمع، غالبا يكون دليل غير صريح أو يكون مجمل مثلا أو يكون كذا، بحيث يعني إيه مو بدون دليل، بدون دليل صريح ما في شيء اسمه بدون دليل. ما في مسألة فقهية مذكورة في كتب الفقه إلا ولها دليل، ولكن قد يبعد الدليل ويقرب من حيث الصراحة وعدم الصراحة. يعني أعطيك مثال، حكم قال الفقهاء يستحب لمن أراد الإحرام أن يأخذ من عانته ومن إبطه، أعطني دليل عليها. في دليل؟ ما في دليل صريح؟ ما في، ما في. ابحث في كل كتب الحديث وكتب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أو أخذ أو أقر أن تأخذ من عانتك أو من إبطك إذا أردت أن تحرم، لكن افتح كتب المناسك تجد ذلك. شو الدليل؟ شو الدليل على ذلك؟ قياس، قياس على الاغتسال مثلا في الإحرام. قال إذن مدام شرع الاغتسال في ذلك، إذن شرع إيش ما يترتب حول على الاغتسال من كذا، أضف إلى ذلك أن هذا اجتماع الناس وحر وكذا، فحفاظا على نظافة المكان ونزاهة المكان يستحب للمحرم. أنا قل أعطني دليلك، ما يقدر يعطيك حديث معين. هذه مثال بسيط يعني، وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن نفقهها. بعض الناس من صغار طلبة العلم يسيء الظن بالأئمة المجتهدين الكبار، تقول لا إحنا نأخذ المذهب، ما أخذ نأخذ الدليل ما نأخذ المذهب، وما يجوز أن تخالف هذه المذاهب ما عليها أدلة. هذا كلام من لا يفقه ولا يفهم ولا يعرف شنو معنى دليل. يا أخي أنت مستحيل أن يكون لكل مسألة جزئية نص خاص، مستحيل، وإلا ما أصبح القرآن صالح لكل زمان ومكان. هناك أدلة عامة، وهنا يأتي دور المجتهد الورع الذي يعرف كيف يقتنص دلالة المسألة هذه من إيش؟ من الأدلة الإجمالية، واضح؟ فإذا الدليل دليل الإجماع قد يكون صريحا واضحا، وقد لا يكون صريحا، قد يكون من ما منزعه.